بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، سنكمل بحول الله وقوته ما يتعلق بالمعاملات من كتاب التسهيل، وقد وقفنا حسب ما أخبرني الذي سيقرأ على باب اللقطة. اقرأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب اللقطة. يحسن أن تقول قال البعلي في كتاب التسهيل، من أجل أن يتابع يعني من لا يعرف الكتاب. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البعلي: باب اللقطة. هي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة فيملك بغير تعريف. الثاني الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع فلا يملك ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام. الثالث ما عدا ذلك فيجوز أخذه لمن أمن نفسه، ويجب تعريفه حولا في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله بعد أن يعرف صفته. بعد أن يعرف صفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن هلك بلا بينة، ولو ثلث في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، وإن كان مما يسلك أو يحتاج مؤنة فله أكله أو يبيعه قبل الحول ثم يعرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. بعد أن أخذنا ما يتعلق بإحياء الموات، وأشرنا إلى أنها الأرض الدافرة التي لا يعرف مالكها، انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب اللقطة، وهي بضم اللام لقطة وفتح القاف، وهو اسم لما يلتقط، اسم لما يلتقط أي يؤخذ من الأرض. هذا في اللغة. في الاصطلاح هي المال الذي يوجد في الطريق ونحوه ولا يوجد له صاحب. في الاصطلاح تعريف اللقطة في الاصطلاح هي المال الذي يوجد في الطريق ونحوه ولا يوجد له صاحب. أركان اللقطة ثلاثة. الركن الأول الالتقاط، الركن الثاني الملتقط، الشخص اللي يأخذ اللقطة، الركن الثالث اللقطة نفسه، يعني اللي هو المال الملتقط. إذن عندنا ملتقط ومال ملتقط والالتقاط كيفية، يعني مثلا هذا القلم ذا ثمن غالي وجدته في الأرض التقطته، فعلي هذا ركن لا بد منه، لأني لو لم ألتقطه لما صارت لقطة. والمال الملتقط والشخص الذي التقط المال. إذن اللقطة تقوم على أركان ثلاثة: الملتقط، واللقطة للمال الملتقط، والالتقاط كيفيته، يعني قد يكون أخذه بيده بصرته بجيبه، قد يكون شاة اقتادها مع شياه واحد. المؤلف رحمه الله تعالى قال هي على ثلاثة أضرب. أولا، ما الحكمة في تشريع هذا الحكم؟ لماذا شرعت اللقطة؟ نحن في الجملة يندر أن يوجد حكم في شريعتنا إلا ونعرف الحكمة منه. قد يكون هناك أمور لا تستوعب عقولنا الحكمة منها، فأنت لو بدأت من اليوم إلى أن تموت تحلل لماذا صلاة المغرب اللي صليناها ثلاث ركعات والعشاء أربع والفجر اثنتين، لما وجدت سببا بالنسبة لك. هذا تشريع رباني شرعه الحكيم الخبير الذي يعلم أحوال الناس ومصالحهم وما يصلحهم وما ينفعهم في الحال والمآل. إذن نقول جملة الأحكام الشرعية لها حكم. ما هي حكمة تشريع اللقطة؟ الحكمة قال أهل العلم إن من يضيع له شيء ويعلم أن هناك من يجده ثم يعرفه ثم يعيده إلى صاحبه يجعل هذا الشخص يأمن، وهنا تحس بأثر المجتمع المسلم المتحاب المترابط المتعاون المتآلف، تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. إذن نقول إن من يضيع له شيء ويعلم أن هناك يدا أمينة تجد هذا الشيء الضائع ثم تعيده إلى صاحبه يجعل صاحب المال الذي ضاع منه ماله يجعله يطمئن ويرتاح ويعلم أن هناك من سيعيد ماله إليه. واضح ولا لا؟ الحكمة واضحة ولا لا؟ يعني أنا لو كنت في مجتمع ليس هذا مشروع فيه، من وجد شيئا أكله، يضيق صدري ولا ما يضيق؟ يضيق صدري وأتألم، وهذا موجود في المجتمعات الكافرة. وإن قالوا إنهم أمنا هم ليسوا بأمنا، وإن وجدت عندهم الأمانة فهي أمانة تجارية، أمانة مصلحية، أمانة وقتية، ما دام يريد منك شيئا وإلا فإنه يخونه. هذا أمر طبيعي، لكن في ديننا لا، في شرعنا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع، وذكر منها: إذا أؤتمن خان، حمانا الله وإياكم من الخير. إذن نقول هذا، والعلم عند الله هو الحكمة من تشريع اللقطة، هي على ثلاثة أضرب. المؤلف رحمه الله جعل على ثلاثة أضرب، وهذا معظم الفقهاء، لكن لو قلنا إنها على أربعة أضرب لكان أدق، لأن المؤلف رحمه الله لم يتعرض للقطة الحرم نهائي، ولقطة الحرم لها أحكام خاصة، فلو قلنا على أربعة أضرب لما كان بعيدا. ثم إن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، يعني ما جاء فيه نص، لكن أهل العلم يقسمون، وأنا أذكرها لكم قبل كلام المؤلف تيسيرا من أجل فهمها، ثم نعرج على كلام المؤلف. هي على ثلاثة أضرب أو أربعة. الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. كيف لا تتبعه همة أوساط الناس؟ عندنا أنواع، عندنا غني وعندنا فقير، وعندنا كريم وعندنا البعيد عنا بخيل كذا ولا لا، وعندنا إنسان شرس عينه يعني على مثل الزين، على اللبس الزين النظيف، وإنسان عادي يمشي له كذا ولا لا؟ هذا من الناس، وهذا من رحمة الله، ومن أسباب عمراني المجتمع. هذا يعشق الطويلة، وذا يعشق القصيرة، ذا يعشق البدينة، ذا يعشق النحيفة، وللناس فيما يعشقون مذاهب. تعلقتها شنطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون منه. قال الشافعي رضي الله عنه كان يطوف في الكعبة، حوله بعض الغواني، شاف نشايب، شايب هذا نجفون من الكبر من السنين، ونظر له واحدة محمولة بالمحمل، ونظر الشافعي علقتها شنطاء شاب وللناس فيما يعشقون منه. وتمثل لكل ساقطة في الحي لاقطة، ها، وكل بائرة يوما لها سوق. الناس يعني يعشقون ما يريدون. الشاهد أن ما لا تتبعه همة وسط الناس، نقصد بالناس هنا الناس الوسط، ليسوا الأغنياء وليسوا الفقراء، لأن الفقير مسكين. يعني لو بيلقى نصف ريال عينه عليه كذا ولا لا؟ واللي مثل أخونا هذا ما شاء الله عليه، يعني ما عليه لو نقل 10 أو 5 ما تم، ها؟ فالناس اختلفة. نحن نريد الوسط، نريد أوساط الناس الوسط الذين ليسوا بالأغنياء. ودائما شوف، دائما إذا ما جاء دليل ينص على تحديد الشيء نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. ما لم يرد تحديده بالشرع نرجع فيه إلى العرف. وقد ذكرت لكم بارك الله فيكم قاعدة في أول درس من قواعد التي يبني عليها أهل العلم الفروع الفقهية، قلت لكم قاعدة العرف، ذكرنا قاعدة الربا وقاعدة الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة، وذكرنا قاعدة. طيب، إذا نرجع إلى أوساط الناس. تعالوا معي إلى أوساط الناس. هل أوساط الناس في المجتمعات البلاد الإسلامية والعربية واحدة ولا مختلفة؟ الله أكبر، مختلف. الناس هنا في المملكة يختلفون عن من في بعض البلاد الأفريقية، عن من في بعض البلاد الإسلامية، بل بعض مدن المملكة تختلف عن بعض، بل بعض أحياء المدينة تختلف عن بعض. كذا ولا لا يا أخوان؟ أنا جيت اللي حول المسجد النبوي، أصحاب العماير يختلفون عن الناس الغلابة اللي برا، صح ولا لا؟ فنقول يرجع إليه. طيب، ألا تحددون لنا أيها الفقهاء مبلغا يريحنا؟ نقول نعم، نحدد لكم مبلغا. فمن أهل العلم من قال إن المبلغ 10 ريالات فأقل، 10 ريالات فأقل، هذا لا تتبعها همة أوساط الناس. تعال معي، هل هذا مسلم؟ قد يكون مسلما في مجتمع هنا في المملكة، لكن ليس مسلما في بلد آخر. 10 ريالات وين؟ تجيب شيء مو سهل. إذا نقول تختلف حسب الأحوال والأشخاص، ها، والأمكنة، البلدان. الراجح إن ما لا تتبع همة وسط الناس يختلف حسب الأشخاص والأحوال والأسماء. واضح ولا لا؟ طيب، ومن أهل العلم من حدد ب50 ريال. شيخنا رحمه الله حدد 50 ريال، وين 50 ريال؟ أنا عندي إنها كثيرة، ولهذا أنا يظهر لي ما 10 ريالات فأقل. شلون ما لا تتبع همة؟ يعني إن لو أن إنسانا ضاعت منه 10 ريالات، هل يقيم الدنيا ويقعدها عند 10 ريالات؟ ولا يقول كيف؟ هذا المقصود، بمعنى أنه ما يهتم منها اهتمام كبير، لكن فقير قد يهتم منها. إذن القسم الأول من أقسام النقطة، والضرب الأول هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ما حكمه؟ حكمه أن من التقطه يملكه مباشرة. أنا سأشرح شرحا يعني مبسط من أجل الفهم، ثم نرجع لعبارة الكتاب. الضرب الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما عرفنا يعني تكييفه، قيمته. ما حكمه؟ حكمه أن من التقطه يملكه مباشرة. طيب، إذا وجدت هذا القلم مباشرة أملكه، إذا وجدت عصا، الفقهاء يمثلون بعصا وصوت، أملكه مباشرة. إذا وجدت تمرة أملكها مباشرة. لكن إذا وجدت ساعة لا، وجدت جوالا لا، وجدت سوار ذهب لا. واضح؟ هذا الضرب الأول وحكمه. الضرب الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، ما يمتنع بنفسه من صغار. ما هي صغار السباع؟ صغار السباع هي مثل الذئب وولد الأسد وهكذا، يعني ما هي السباع الكبيرة، ما هي بالأسد ويعني النمر وكذا، لا، صغار السباع. ما هو الذي يمتنع؟ الذي يمتنع إما أن يمتنع لكبر جسم أو جاه السبع، لا يمكن أن يضع مثل الجمل ومثل الثور، وإما أن يمتنع لطيران، للطير لو جاه الأسد ما يطير يطير يتحداه، صح ولا لا؟ أو يمتنع لسرعته في الغزلان، يمتنع لأنها ما يلحقها الأسد. فالمهم إلا عديدات خافت، فالمهم أنه يمتنع من صغار السباع. هذا ما حكمه؟ اترك ما لك ولا معها حذاؤها وشقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يؤخذ، لا يملك، لا يعرف، ما في شغل. طيب، قد يقول بعضكم عندنا مشكلة دائما تحصل، إلى جاء الناقة ودخلت مع بعرين، ما هو هذا موجود؟ نقول هنا ما هي لقبة، أن تسأل عنها، وإذا عجز سرح ولا سلمها الجهة المختصة. الضرب الثالث ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل الشاة والعنف والأناق وغيره، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لك أو لأخيك أو للذئب، يعني بمعنى إذا لقيتها خذها، لكن لو أخذتها وكلتها وهي حقتي وجيت لمك أعطني شاة تضمنها ولا ما تضمنها؟ تضمنها، لكن أنا أقول خذها. واضح يا أخوان؟ إذن عندنا إذن ما تتبعه همة أوساط الناس هذا يعرض. عندنا الضوال على قسمين، الضوال احنا قلنا لا ترى هذا ضرب واحد، الضوال ضرب واحد، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا يمتنع وما يمتنع. الضرب الثالث ما يعني تتبعه الهمة، همة أوساط الناس، هذا يعرض، يعرفه سنة كاملة، سنة كاملة. شلون يعرفه؟ يعرفه في مجامع الناس. وش مجامع الناس؟ جامع الناس قالوا عند باب المساجد، في الأسواق. الآن الحمد لله عندنا الآن الإذاعة والصحافة والتلفاز والإنترنت واللوحات الإعلانية، خلاص الناس. فهذا يعرف. شلون يعرف؟ نقول اعرف كيسي، إذا كان فلوس كيسي، إذا كان جوال أعرف نوعه، ثم أقول عندي يعني لقطة من نوع كذا فلوس مثلا، أو عندي جوال من ضايع له جوال، خلاص ويبقى عندك سنة. بعد السنة نقول قومه وتملكه، لكن إذا تملكته وجاء صاحبه ولو بعد 10 سنين ملزم أن ترد له قيمة. طيب لو ان اللقطه اللي انا وجدتها تتبعها انك وسط الناس لكنها كتله، وجدت صندوق برتقال، صندوق تفاح، اتركه؟ لا، اقول اكله ولا ابيعه، وقيمتي اذا جاء صاحب اعطيه. واضح؟ القسم الرابع ضاله الحرم او لقطه الحرم، وهذه لا تملك نهائيا، وإنما تسلم لمن؟ للجهة المختصة. وقد وضعت الدولة الآن جهة مختصة لها هي سمونها الأمانات، جهة سلم لها الأمانات، أي شيء تجده في الحرم أو حوله سلمها لها، وهذا أريح وأضرع للذمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لقطته مرة، ما تحل، ولا بد أن يعرفها على الدوام لو أخذها. لكن ننصح بأن الإنسان لو وجدها مباشرة يسلمها لمن؟ للجهة المختصة. تعالوا معي إلى عبارة صاحب الكتاب، يقول رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب، أحدها، طبعا قراءة تقول أحدها وتقول أحدها، لأنها بدل من أضرب أو على الكتاب. أحدها ما تقل قيمته ولا تتبعه الهمة، ولا تتبعه الهمة، وهذا يقول مثل الأشياء الرخيصة، الأشياء البسيطة اللي قيمة ريال أو نصف ريال، القلم والعلك والحلاوة وغيرها، ما لا تتبعه الهمة، يعني همة الأوصاف، ليس الأغنياء ولا الفقراء ولا البخلاء ولا الكرماء وهكذا. فيملك، هذا هو الحكم، فيملك بغير تعريف، يعني من وجده أخذ. ما دليلنا على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بتمرة في الطريق: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، يملك من غير تعريف. فيملك بغير تعريف، هذا هو الضرب الأول من أضرب اللقطة. الثاني، الضرب الثاني: الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السبع. طبعا صغار السبع قلنا كالذئب والثعلب ولد الأسد، وأشرنا لكم أنه يشمل ممتنع بكبر جسمه ومثل الإبل، والممتنع أيضا لطيرانه مثل الطيور، والممتنع أيضا لسرعته وعدوه كالغزلان وغيره. فلا يملك ولا يبرأ من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، إلا أن يدفعه إلى الإمام. يعني إذا أخذت، إذا وجدت اللقطة وهي من هذا النوع، فلوس، نقود، غيرها، فلا بد أن تدفعه إلى ولي الأمر، طبعا ولي الأمر أو ما ينوب عنه من الجهات المختصة التي تتولى هذا الأمر. الثالث: ما عدا ذلك، ما عدا هذا الأمر، طبعا اللي يمتنع من صغار السبع قلنا يترك، ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا تتعرض لها أيها المسلم. ما عدا ذلك، يعني ما عدا الممتنع من صغار السبع، وما عدا ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ويدخل فيه ما تتبعه همة أوساط الناس مثل النقود ومثل الجوالات، الأمتعة الغالية والحيوانات، الأشياء الكهربائية، المفارش، ويدخل فيه أيضا الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة وغيره. ما عدا ذلك فيجوز أخذه لمن أمن نفسه. هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، يعني اللي يجد اللقطة إما أن يثق بنفسه أنه يعني لا يأخذها ويجحدها، وإما أن يخاف على نفسه، نقول إذا كنت تخاف على نفسك اتركها، أما إذا كنت لا تخاف على نفسك، يعني مطمئن واثق إن شاء الله أنك ستعيدها لصاحبها، نقول قد يجب عليك وقد يستحب، وهما قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال يجب أن يأخذها، لأنه لو لم يأخذها ها تضيع، أو يجي واحد يأخذها ويأكلها، أنت ما دمت أمين وتعرف نفسك إن شاء الله أنك أمين فخذها على الوجوب عند بعض أهل العلم وعلى استحباب عند بعضهم. إذا أمن من نفسه يعني أمن أن يتعرض لها أو أمن أن يجحدها. أما إذا كان يخشى أنه يأكلها ويجحدها فنقول اتركها ولا تتعرض لها، لأنك هنا لا يمكن أن تردها إلى صاحبه. فيجوز أخذه لمن أمن نفسه عليها، ويجب تعريفه حولا في مجمع الناس، يجب تعريفه حولا يعني سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فشأنك بها. وضالة الغنم قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو في أذن. فلا بد من التعريف، ولا بد قبل التعريف من أن يعرف عفاصها يعني رباطها ووكاءها والكيس الذي توجد فيه، بمعنى أن يعرف أوصافها كاملة من أجل أنه إذا أخذها أو جاء طالبها صاحبها فإنه إذا ذكر أوصافها دفعها إليه. في مجمع الناس يعني أماكن تجمعات الناس، مثل عند أبواب المساجد بعد صلاة الجماعة والجمعة وصلاة العيد مثلا، صلاة الجنائز، وأيضا الأسواق والمناسبات، مناسبات الفرح. والآن قلنا لكم ينوب عنها الصحف والإذاعة والتلفاز، قنوات الآن الفضائية واليافتات واللوحات الإعلانية وغيره. فإن عرف من هو الذي عرف يعني صاحبها صاحب اللقطة، وإلا يعني إن لم يعرف فهو يعني المال الملتقط كسائر ماله بعد أن يعرف صفة. يعني نقول يا من وجدت اللقطة يا من وجدت المال اضبط أوصافه ثم عرفه سنة كاملة، فإن جاء من يقول إنه له فالحمد لله سلمه له، وإن لم يأتك أحد فهذا المال مثل مالك، لكن بشرط تقييد أوصافه، بحيث لو جاءك شخص بعد أن تملكته وأكلته تعطيه قيمته، تعطيه قيمته. يعني لو أن إنسانا وجد جوال عرفه سنة كاملة لم يأتي له أحد، نقول بعد السنة ثمن الجوال واستخدمه ولا بعه، فإذا جاء صاحبه بعد سنة سنتين ثلاث قل له أنا بعته هذا جوالك، لقى الوصف كذا وكذا وكذا وأنا فقدت في المكان الفلاني، قل له أنا بعته في كذا، إن كنت تصدقت بقيمته إن رضي بتصرفك فالأجر له، وإن لم يرضى بتصرفك سلم له القيمة ويكون الأجر لك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالبه يعني صاحبه فوصفه وصف المال الملتقط دفعه، من الذي دفعه؟ الملتقط، دفعه الملتقط إليه، الضمير هنا يعود إلى صاحبه مالكه، انتبهوا للضمائر بارك الله فيكم، لأن المتون سر فهمها هو معرفة الضمائر ومآلاتها. فمتى جاء صاحبه أو طالبه يعني طالب المال صاحب المال مالك المال الذي ضاع منه فوصفه يعني وصف المال وصف اللقطة، دفعه يعني دفعه الملتقط الذي بيده اللقطة إليه يعني إلى المالك إلى صاحب اللقطة أو مثله إن هلك يعني إن كان باعه إن كان أكله يدفع مثله أو قيمته إن كان متقوم يدفع قيمته بلا بينة. شلون بلا بينة؟ يعني هل يلزم المالك أنه يجي يقول هذه فاتورته أنا شاري الجوال من المحل الفلاني هذه فاتورة الذهب هل يلزم؟ ولا يكفي إذا قال أنا ضاع مني كتاب التسهيل لونه كذا وصفه كذا فيه تعليق كذا فيه اسمي مثلا يلزم يجد فاتورة يلزم يجد شهود فلان وفلان أنه ضاع منه لا. إذن الملتقط يدفع اللقطة صاحبها الذي يعني يدعيها دون بينة بشرط بشرط أن يذكر أوصافه بشرط أن لكن ما يجيني واحد منكم أنا أقول عندي فلوس وعطني فلوس كم هي والله ما أدري ضاعت مني ما أدري وش مات 500 مات 100 مات 50 ما أدري كل اللي يقول لي كل اللي يقدر اللي ذمته وصف يقول عطني فلوس ولا لا ولا جوال عطني جوال أقول وش الجوال يقول ما تعيش فلا بد أن يذكر أوصافه لا بد أن يذكر ولو تلف ما هو الذي تلف اللقطة والمال الملتقط وعبارات المؤلف هنا على أساس أنه مال ملتقط ولو تلف في حول التعريف شلون حول التعريف يعني سنة تعريف مثل ما نقول يعرف حول كامل يعني سنة من يذكر لي الفرق بين السنة والعام ذكرناها في الزكاة لحاضر منكم سألنا هذا السؤال وذكرنا الفرق بين السنة والعام طبعا الفقهاء تلاحظون يكون سنة يكون عام ويكون حول صح ولا لا انتبهوا معي بارك الله العام من 1 محرم إلى 30 من الحج هذا يطلق العام عام هجري ما يقولون عام هجري والسنة 12 شهر من أي يوم إلى رده يعني من اليوم مثلا 12 شعبان إلى 12 شعبان عام 32 هذه ايش قالها سنة لكن ما قالها عام واضح قالها حول لكن ما قالها عام العام من 1 محرم إلى 30 للحجة بارك الله طيب قال المؤلف رحمه الله ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه هذه مسألة بارك الله فيكم مبنية على قاعدة هل يد الأمين تضمن الأمين عموما يضمن خذوا أمثلة أنا حطيت عندك وديعة تلفة تضمن لا يد الأمين لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط تعرفون التعدي والتفريط التعدي يستخدمها يستعملها مثلا تعدى عليه والتفريط يهملها مثل خذوا بالتعدي والتفريط انا حطيت عندك سياره ها او انت لقيت سياره نقطه لقيت سياره وخذتها وقلت انت فرصه نروح حضر عليها الدوره نروح المدينه حضر الدوره ونرجع تعدي ولا مو تعدي هذه ها حد تفريط كنت شغلت السيارة وخليتها تفريط ولا مو تفريط هذا فإذا فرط أو تعدى ظن وإلا فل لكن لو كانت السيارة موقفة عنده وجاء برد ها ولا جاء سيل سيل جدا حق أصدق ولهذا يفرق الفقهاء كما مر معنا في الباب الأصول والثمار تذكرونها عند الأصول والثمار فرقنا بين الجائحة السماوية والجائحة الأرضية السماوية مثل السيل مثل البرد مثل المطر والجائحة الأرضية مثل يسرقها واحد أو إبل تتلفها يقول المؤلف ولو تلف المال في حول التعريفي يعني السنة التي يعرف فيها بلا تعد من الملتقط فلا ضمان عليه، الضمير يعود على من؟ الملتقط. وإن كان مما يتلف، وإن كان المال الملتقط مما يتلف أو يحتاج مؤنة فله أكله أو بيعه قبل الحول ثم يعرفه. يعني هو عنده الآن، عنده الآن شيء يتلف، مثل ما مثلنا في صندوق بالتقاء أو صندوق موت أو شيء يحتاج إلى مؤنة، يعني مثل دافع قد ينفق عليه، يمكن تأكل أكثر من قيمة، صح ولا لا؟ أنا أقول أبدا، بيعها لو قبل التعريف، وإذا جاء صاحبها قل هذه قيمة، واضح؟ إذا كان شيء يتلف ينتهي تاريخه، وقال كرتون جبن وتاريخه ينتهي، أو شيء من المعلبات، أنا أقول استخدمه كله ولا بيعه، وإذا جاء صاحبه تعطيه قيمته. طيب قبل أن ننتقل إلى اللقيط، في أحد عنده سؤال؟ في أحد ما فاهم فقرة من الفقرات؟ متى؟ ما يضمن؟ يضمن إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط أو أنه لم يعرفها، مثل بعض الناس الله يعفو عنهم يلقاها حتى المخبار، هم لا جبع سنة وسنتين اتصل على المشايخ، أنا لقيت كذا وكذا، وضرب سألت وقت عرفته كلا ليش؟ والله إن هذا متعدى، هذا مفرغ، أنا أقول يضمن إذا تعدى أو فرغ. لا أيوة، سألت سؤال جميل وجيه، المفروض لي أنبه لها. أخوك مسأل يقول هل هي نفس الحرم مسجد الحرام ولا الحرم كله حدود الأميال كذا؟ أحسن. ويسأل أيضا يقول هل الحرم يشمل حرم المدينة ولا حرم مكة فقط؟ يقول لا، هذا خاص بحرم مكة، هذا خاص بحرم مكة، والمقصود الحرم كله وليس المسجد الحرام فقط، حرم كله حدود الأميال، حدود الأميال يعني يدخل فيه العزية والمعابد والجرول كل الحياة اللي تعرفونها تدخل فيه، ومنها كلها مزدلفة كلها تدخل فيه إلى الحدود المعروفة لكم، إلى الحدود المعروفة لكم اللي هي الأميال، هذا كلها تعتبر نقطة حرام، بمعنى إذا وجدها ما فيه ما يملكها نهائيا. وأفضل طريق أن يسلمها، بعض الناس يقول لا أنا أشوفها ولا أخذها، يقول غلط أنك ما تأخذ، لأن كذا ما أخذها يجي واحد يأخذ ويضيع على الصاحب، سلمها الأمانة، ولا سيما البطاقات وغيرها، يعني بعض السراق الآن سرق المحفظة ها خذ قريشات ويرميها، وتلقى صاحبها مسكين يعاني معاناة، إذا كان من الوافدين فيها مثلا جوازة أو فيها إقامته، أو كان من غير الوافدين فيها بطاقة أو بطاقة الصراف، يعني يحس بها الإنسان إذا ضاع له شيء، يحس بالمعاناة العظيمة. أيضا أخوكم يسأل سؤال جميل ويقول لو كان المسلم في بلاد الكفار ووجد لقطة فهل يلزمه أن يفعل هذا الأمر أو يأخذها ويتملكها مباشرة؟ نقول لا، ما يجوز، ما يجوز، هذا لكافر أو لمسلم ما يجوز أنك تأخذ. أقول إذا كانت في بلاد كفار اتركها، إذا بلاد كفار اتركها، لأن حرمة مال الكافر ليست حرمة مال المسلم، لكن أيضا لا يجوز الاعتداء على مال الكافر، لا يجوز في أي حق. الله جل وعلا يعني منع الاعتداء على أموالهم وحقوقهم، لا يجوز لنا بأي حال، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى، نحن مأمورون بأن نعدل حتى مع الكفار في تعاملهم، ما يجوز أبد بأي حال من الأحوال، لكنه لا يلزمني أن آخذها ولا يستحب لي أن آخذها ما دمت متيقن أنها مال الكافر، يجدها ولا ما يجدها كيف؟ واضح؟ طيب أخوكم يقول لو وجدنا حيوانات لا تمتنع من صغار السباع مثل الشاة ومثل غيرها لكنها في مكان آمن لا يخشى عليها هل نأخذها؟ نقول لا، اتركها، أو أنت تأخذها إذا خفت عليها من الهلكة أو خفت عليها من السباع، أما ما دام في مكان آمن، في مكان يعني مصور في حوش في كذا، في إشكال أبدا. نعم يعني السؤال أخوكم يسأل يقول هل الأخذ على استحباب أو الوجوب؟ قولان من أهل العلم من قال إذا أمن من نفسه فهو على الوجوب لأنه يترتب عليه إن لم يأخذها ما تضيع، ومن المقال استحباب والذي يظهر والعلم عند الله أنه على استحباب وليس على. أخوكم يقول ألا تأخذ لقطة المدينة حكم لقطة مكة؟ نقول حكم خاص بلقطة مكة، ولهذا يضع حكم الصيد وصيد الحرم صيد المحرم صيد خاص في مكة حرم مكة. يا أخوكم أيضا يسأل سؤال وجيه وهو مثل بجوال ويشمل غيره، يقول إذا كنت أعلم يقينا أن سعر اللقطة سينخفض بعد سنة أو بعد أشهر فهل أحفظها ولا أبيعها؟ نقول لا، إذا كنت تعلم أنه يتضرر صاحبها بيع، هذا يدخل في التلف، يدخل في التلف فبيعها، وإذا جاء صاحبها تعطيه القيمة، وإن رغب نفس الجوال روح تشتري له جوال من نفس الصنعة نفس القيمة أو بأقل منه. قال الوالي رحمه الله باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد لمثله وما وجد عنده أو قريبا منه فله نفقته منه وإلا من بيت المال وحضانته لواجده إن كان عدلا ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه ومن دعاه لحق به نسدا لا دينا ومن ادعاه ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل وإلا ميراثه وديته فيء والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله باب النقيط. لقيط في اللغة على وزن فعيل، لقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول يعني ملقوط، لقيط بمعنى ملقوط، كقتيل كقتيل يعني مقتول، وفي الاصطلاح هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه. ما حكم التقاطه؟ حكم التقاطه فرض كفاية، إذا قام به فرد من المسلمين رجل أو امرأة كفى، حكم التقاطه فرض كفاية إذا قام به فرد من المسلمين رجل أو امرأة كفى. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى، عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. قال وهو الطفل المنبوذ، ايش معنى المنبوذ؟ يعني المطروح الملقى، وعادة يلقى هؤلاء في الشوارع أو في المساجد أو عند أبواب المساجد أو في الأسواق، طبعا هذا إذا سلم من الإجهاض، وإلا فالله المستعان، يعني حالات الإجهاض كثيرة جدا لا سيما مع تجدد الوسائل الحديثة. مسلم إن وجد مسلم أي أنه يحكم بإسلامه، يعني نحكم أن هذا الطفل اللقيط المنبوذ الذي وجدناه صغير نحكم بأنه مسلم حتى وإن وجد في بلاد كفار، ما دام في هذا البلد رجل مسلم يولد لمثله. كيف؟ يعني نفرض أن عندنا بلد كل سكانه يوجد فيه عائلة واحدة في هذا البلد اللي سكانه مليون، يوجد فيه عائلة واحدة مسلم، هذه العائلة يوجد فيها رجل مسلم وامرأة مسلمة يولد لمثلهما. وشلون يولد لمثلهما؟ يعني متزوجة، يعني زوج وزوجة، ويكون كبير يولد لمثله. ما يصير عندنا اثنين واحد من عمره خمس واحد عمره اربع سنين معقود الواحد من على واحد. هذا موجود للأسف، موجود الآن بعض يعني الطوائف يعقدون الصغير على الصغير. فإذا وجد مسلم في هذا البلد ووجدنا لقيطا حكمنا بإسلام، لأن الشارع يتشوف الآن. ولأن الأصل الإسلام ولا الكفر؟ الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، الأصل الفطرة. فنحكم بإسلامه، نحكم بإسلامه ما دام يوجد فيه في هذا البلد رجل مسلم يولد لمثله. من هو الذي لا يولد لمثله؟ الصغير المجبوب مثلا. وما وجد عنده أو قريبا منه، ما وجد عنده أو قريبا منه فله، يعني يعتبر ملك له، لأنه في العادة يوضع معه. وش اللي يوجد معه؟ يعني حنا وجدنا اللقيط، وجدنا لقيط ومعه في غطائه ألف ريال، ألفين ريال بوك، هذا له ولا ما هو له؟ ولا نقول هذا لقطة مستقل؟ لا، نقول له ما حط معه له ننفق عليه منه، فهو ملك له. وما وجد معه يعني حطوط ثوبه، أو عنده يعني قريبا منه شنطة عقيب، فهو له. شلون له؟ له يعني للقيط، يعني ملك له، يعتبر هذا المال ملك للقيط ينفق عليه منه، ينفق عليه منه. وما وجد معه أو عنده أو قريبا منه فله، يعني للقيط ملك له ينفق عليه منه. نفقته منه، نفقته يعني نفقة اللقيط منه، أي من هذا المال ينفق عليه، على اللقيط من هذا المال الذي وجد عنده أو قريبا منه. طيب، إذا لم نجد مع اللقيط مالا ولم نجد عنده مالا، فمن أين ننفق عليه؟ من بيته. إذا لم يكن في البلد أحد البلاد ما فيها بيت مال، من الذي ينفق عليه؟ خليه يموت يهلك، ها؟ تجب نفقته على من؟ تجب نفقته على من علم حاله من المسلمين، وأول من يعلم حاله من المسلمين من التقط. يقول يا من التقط تنفق عليه، يا من التقط تنفق عليه. لكن لو كان من التقطه فقير ما يقدر ينفق على نفسه، يتجب على من حوله من يعلم حاله من المسلمين ينفقون عليه. وإلا فالأصل أنها في بيت المال. وإلا من بيت المال، إذا وجد بيت مال في البلد الذي وجد فيه اللقيط وحضانته، حضانة من؟ اللقيط. وحضانته يعني حضانة اللقيط لواجده، يعني للذي التقط، الذي وجد، إن كان عدلا هذا شرط لا بد منه. فلو وجدنا فاسق ووجد لقيطا نقول لا يسلم له، لأنه لا يؤمن عليه، فلا بد أن يكون عدلا الملتقط له، لا بد أن يكون عدلا. ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه. إذا وجد اللقيط شخص غير مستقر ببلد، أو وجده صاحب بادية لا نقره معه. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك تعبا على الطفل بكثرة تنقل، وفي ضرر عليه، وأيضا في بعد له عن مكان العلم. ولو وجده متنقل لإنسان شغلة في الأسفار، مثل صاحب تاكسي ولا صاحب حافلة ولا صاحب ناقلة نقل ترول وغيره، ما يقر، أو سائق سفينة، ربان سفينة، أو من يريد نقله إلى البادية إنسانا في الحاضرة لكن يريد أن ينتقل البادية لم يقر معه لأن اللقيط هنا يتضرر. ومن ادعاه لحق به نسبا لا دينا، لأن في ذلك مصلحة ظاهرة للطفل، إذا ادعاه فلان من الناس هذا في مصلحة، لكن بشرط أن ينفرد بدعواه ولا يعارضه غيره، ما ينازع غيره، ويمكن كونه منه لأن يكون متزوجا ويولد لمثله. أما إذا كان صغير وادعاه نقول لا، أو امرأة وغير متزوجة نقول لا. لا دينا يعني لو ادعاه كافر لحق به نسبا ولكن لا يلحق به دينا، لا نقول أنه كافر لأن حكمنا بأنه مسلم فهو يلحقه بالنسب، نقول هو ولدك أيها الكافر نسبا لكن ليس على دينك، لكن ليس على دينك. ولو ادعاه جماعة وتساووا، يعني جاء أكثر من شخص كل واحد يقول هذا ولدي، أري القافة يعني نقول تعالوا للقافة هل الأثر ليقصون الأثر، يقول انظروا من هو أقرب شبها به، فلحق بمن ألحقوه به ولو بالكل. ويستدلون بقصة مجزز المدلجي حينما رأى أقدام أسامة بن زيد وأقدام زيد فقال، وكانت يعني وجوههم مغطاة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب لعائشة وقال لها إن مجزز رأى أقدام أسامة. وتعرفون قصة يعني أسامة مسألة يعني دعوة، وكان أحدهما يعني لونه يميل للسمرة والآخر أبيض لكنه ابنه. قال ولو بالكل، هل يعقل أنه يعني يلحق بالكل؟ يعني الآن ادعى هربة وما ألف شي يقول يلحق بالكل، اللي يقول هو ولدك ولدك ولدك ولدك، أقول يصير ولد الأربعة؟ ها؟ طيب لماذا المؤلف يقول ألحق بالكل؟ لماذا؟ لأن الشارع يتشوف لها، وبعض الفقهاء قال لا لا يلحق إلا بواحد، يعني يتأكدون. والآن نحمد الله ونشكره، الآن في وسائل حديثة حاسمة الحمل، ها؟ لا حاسم أقول يبين أنه ولد فلان منه. قال وإلا ميراثه وديته فيء. معنى وإلا قول المؤلف هنا وإلا يعني إن لم يدعيه أحد فميراثه وديته فيء لبيت مال المسلمين. الفيء هو خاص ببيت مال المسلمين، إذا لم يدعيه أحد نقول خلاص ميراثه بيت مال المسلمين. لكن لو كان له وارث، لو أن اللقيط تزوج أو أنه تزوج وولد له ومالك مال ثم مات، من اللي يرثه؟ يرثه خلاص، هل يرثه يعني اللي التقطه كله؟ ما له علاقة فيه أبدا. ولا تعرفون في أشخاص الآن من هذه النوعية تزوجوا ودخلوا في المجتمع يعملون الآن في وظائف وغيره، وفي نوعية منها. وأذكر أن قريبا لي رحمه الله لا يولد له عقيق، ما وجد لقيط كلامي هذا طبعا قبل 30 سنة، هذا جرى به وذهب إلى الجهة المختصة مستشفى غيره سلموه، كانت فيلم سلموه سموها. المهم يعني أخذ حتى يعني فيلم لها فلوس لأن الدولة تنفق على حتى من يتولى، وأخذ يجمع لها رحمه الله ويشغل المال يجمع لها مال. فلما صار عمرها حول 17 وكان يسألني كثيرا ماذا أعمل كذا ماذا، المهم شاء الرحمن أنه يأتي لي ويقول أنها يعني الآن سن الزواج ومشغلني أمرها، لكن هي إن توفيت قبل زواجها هي أمانة في رقبتي، وشاء الرحمن أنه بعد كلامه معي بأسبوعين يحصل عليه حد، فيسر الله جل وعلا حدثت مع طلابي يعني تناقلت الأخبار، فجاء لها خطيب من جهة الشمال من بني جنسها وخطبها وتزوجها ولها معهم 7 أطفال والله الحمد لله، زوجها مدرس يعني لا لا يعرف حتى أنه من هذه النوعية، لأنه تربى مثل هذه، تربت عند هذا العقيم وتربى عند أسرة كريمة أصبح كأنه منهم، لكنهم عارفين هم مضى. فإذا وجد من يحسن إلى هؤلاء ويتولاهم ويرعاهم ثم يعني يزوجهم من نعم الله جل وعلا، واللهم ما لهم ذنب، يعني ذنبهم على من كان صاحب شهوة فقذفها فأثمرت هذا الأمر. حمل الله. في أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى السبق؟ أحد عنده سؤال يا أخوان؟ أخوكم يسأل سؤال جيد، يقول شلون نسميه، شلون يعني كيف ينتسب؟ يقول ما يجوز لي ينتسب لغير أهل، احنا نسميه عبد الله بن عبد الرحمن العبد الكريم، صح ولا لا؟ عبد الله بن عبد العزيز العبد الله العبد الرحمن، خلاص يقبل، صح ولا لا؟ نسميه اسم يعني لا يدخل في أحد، ولا يجوز الملتقطة أن ينسبه لنفسه، ما يجوز، ما في لا ميراث ولا فيه محرمية ولا شيء، هو يتولاه ويرعاه ويربيه. مع أن ننصح مثل هذا قريب، يعني قريب لي، هذا نصحته أول ما يعني التقطه سألني قلت له خليهم يرضعون، خل أحد من قريبات زوجتك وقريباتك ترضع من أجل أن يكون تكون محرم لكم. فعلا أرضعته يعني قريبة زوجته وأرضعته لقريبة له، فصارت خلاص محارمه محارم لها، محارم زوجته محارم لها، لكن الضرورة ولم تعرف هي عن حالها إلا قضي سن الزواج والله الحمد لله، ولا كانت تظن أنها بنت الفلان. أخوكم يقول عند الزواج من الذي يعقد لها؟ نقول يعقد لها الملتقط لها القاضي، ينيبه ينيبا لأنها تعرفون من لا ولي له فوليه ولي الأمر وينوب عنه القاضي، فالقاضي هو يتصل بالقاضي ويقول إذا بنعقد لفلانة فالقاضي يفوضه يقول أنت عقد له فيكون هو وليها. في أحد عندي السؤال يا أخوان، إن سنقف على باب الصدق لأنه باب مهم من أهم الأبواب، وسنتعرض إن شاء الله غدا للمغالبات التجارية والحواس التجارية والتشجيعية، وهي مهمة جدا، تكون موجودة الآن في الأسواق، الهدايا حطات وغيرها كلها سنشير إليها، واللي ما نذكره يطرح على شكل سؤال نجيب عليه. شيء أي سؤال ولا نتعرض للأسئلة المكتوبة؟ نعم. أخوكم يسأل سؤال يقول لو أن شخصا قتل النقيب يقتل به؟ نقول نعم يقتل به، يقتل به، نعم. أيوة. أخوكم يقول اللقيط كيف يثبت الأوراق الرسمية؟ عندنا هنا له ترتيب معين، يعني يختلف من بلد لبلد، يختلف أشكالهم أيضا، إلا وجد في بلد يعني معروف وكذا، الغالب أنه يخرج له يعني وثيقة، لكن لو وجد في بلد مفتوح أو وجد في بلد تكثر فيه العمالة كافرة وغيره، لأن هذا سيشجع على مسألة يعني هالأمر، أو في ترتيب يعني، ولا تخرج وثيقة إلا بعد التمحيص والتدقيق. الدولة لها ترتيب معين مع وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. ما سمعت يا أخي؟ أيوة أحسن، يعني محلول موضوعه. أيوة. أخوكم يقولون جذب طاقات خاصة بهم مرتبة. أنا أعرف الحقيقة أن يعني في عندنا هنا في المملكة في ترتيب معين بين الجهات الصحية وجهة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية. أبسال يقول ما معنى قول المؤلف أو من ادعاه لحق به نسبا لا دين؟ نعم، إذا ادعاه كافر فيلحق به نسبا لا دينا، إذا ادعاه شخص كافر، لأن الأصل الإسلام وليس الأصل الكفر، فإن ادعاه مسلم ألحق به نسبا ودينا، وإن ادعاه كافر ألحق به نسبا لا دينا، يعني أنه يحمل اسمه وعائلته لكن نقول هو ليس على دينك، هو مسلم. الله عليكم. يقول النقيق في بلدنا لا يقبل أن ينسب إلا إلى الوثيق، فلا يقبلون تسجيله إلا إذا نسب إليه، فهل يجوز في هذه الحالة أن ينسب إليه في أوراق الأحوال الشخصية إلا أوراق هذا الجهة المختصة لها ترتيب معين، لها ترتيب معين، بس المهم أنه يثبت أنه لقيت في البداية. ولهذا الآن يعني أنا أعرف شخص سألني الأسبوع الماضي يقول أبي واحد ربي، فراح للجهة المختصة بالرياض يقول قالوا لي مسكسر عندنا أكثر من 100 طلب. هذه الحقيقة يعني رغم أن ما ندي كثرة اللقطة لكن يبشر بخير، الناس عندهم رغبة وعندهم يعني حب للخير، هذا المسكين لا يولد له، يقول أبي لي واحد نبي نرضعه، لأنهم الآن ما يقول كبار، كبار موجودين لكن ما يقول، هم يقولون صغير من أجل يضعونه حيث أنه يتنقل معهم ويروح معهم ويجي معهم. صلى الله عليكم. امرأة نزل منها دم في غير عادتها وذلك نظرا لعمل قامت به، ما حكم صلاة في هذا الدم؟ يا أخوان بارك الله فيكم، مرة معنا في باب الحيض أننا قلنا إن دم الحيض يحمل 3 مواصفات، يكون أسود يميل للسواد ويكون ثخين ويكون ذو رائحة، فإذا وجدت هذه المواصفات في الدم فهذا يعتبر دم حيض. إذا كانت عادة المرأة منتظمة ثم جاءها بذلت مجهود ونزل معها دم في غير عادتها تقول ما تلتفتين، غالب المرأة مع السفر، غالب المرأة مع حمل الشيء وتنزيله تنزل معها دم. إذا كان الدم هذا خفيف ما له ريحة والدورة جايتها قبل أسبوع أو 5 أيام ربما تلتفتين، تتحفظ وتوضأ لكل صلاة وتصلي، هذا يسمى دم استحاضة، دم فساد اللي هو دم عرق. الله عليكم. هذا يقول وجدت 16 ريالا متفرقة في الفلوس. هذا جميل، يعني وهو ينبهنا إلى مسألة اللقطة، يقول وجدت 11 ريالا متفرقا، متفرقة 16 20 100 على ثانية، ما هي مشكلة، المهم أنه فوق العشرة، إلا الكلام أنه فوق العشرة، أنا قلت 11 حكم بس. طيب يعني بمعنى أنه وجد في المدينة 10 ريالات، وجد في مكة 10 ريالات، وجد في الرياض 10 ريالات، ها نقول كلها، لأن كونها في المدينة وفي مكة وفي جدة وفي الرياض معناه أن أصحابها مختلفين، إذن هي لا تتبع همة أوصر، لكن لو وجدها في مكان واحد معناها أنها لشخص واحد فبالتالي تتبعها الهمة، فنقول لا بد من تعريفها. أحسن الله عليكم. الثاني يقول ما حكم سماع الأغاني؟ سماع الأغاني محرم، الموسيقى ما يجوز، لا يجوز، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي 15 خصلة فتنتظر مسخا وخسا ذل الله ينزع حتى يعود، وذكر منها أن يستحلوا المعازف، يستحل المعازف والحرى والحرير، وانظر إلى يعني قرن هذه المعازف في الحرى والحرير اللي جاء النص عليه، الحر اللي هو الفرج اللي هو الزنا والعياذ بالله، والحرير اللي هو المحرم، إن هذين حرام على ذكور أمة حل لإناثها، والمعازف لا تجوز. الله عليكم. هذا السؤال يقول ما حكم حلق اللحية والسلسلة؟ أمهم كلها لا تجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحاء، كرموا اللحاء، أكل اللحاء، وأيضا السؤال يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار. يقول ما حكم شرب الدخان والشيشة وبيع هذه من الخبائث، من الخبائث، والله جل وعلا وصف نبيه بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر، والدخان يجمع خبائث متعددة له ضرر على الناحية الصحية وضرر الناحية الاجتماعية وضرر يعني الناحية المالية. والله يا أخوان لو وجدت رجل خارج المسجد الآن يمسك ريال واحد ويشبه كان تقولون هذا مجنون، صح ولا لا؟ اللي الآن يشتري دخان، يشتري بكت بريالين أو 5، أنا ما أدري عاد كم سعره، ويحرق جسده، هذا أجل من اللي يحرقه ولا لا؟ لا قلنا هذا ما بحرقه. إن الله عليكم وجزاكم خيرا. هذا يقول ما حكم الاختلاط؟ الاختلاط محرم، الاختلاط محرم. يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللواتي خرجنا من مسجده استأخرنا ليس لكنا إلا حافات الطريق، لما رأى بعض النساء مختلطوا خرجنا من العبادة، استأخرنا ليس لكنا إلا حافات الطريق. وتعرفون مرة معنا في صلاة الجماعة قلنا وينبغي الإمام أن لا ينصرف حتى تنصرف النساء التي خلف. الاختلاط محرم، لكن ما هو الاختلاط؟ الاختلاط هو يعني الذي يترتب عليه الخلوة، بمعنى لو جبنا الآن النساء قلنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا وهنا، هذا محرم. لكن لو جت النساء وجلست في نهاية المسجد تستمع لا أشكال، هذا ما في اختلاط. من الله عليكم وجزاكم خيرا. يقول ما حكم شراب الشاي؟ الشعير أنا ما أدري ماذا يقصد به، لكن إذا كان الشعير العادي لا فلا إشكال فيه، لكن إذا كان على نوع يسكر أو محرم لا أدري ماذا يقصد به السائل. لكن إذا كان يقصد مثلا البيرة فالأصل الجواز، الأصل فيها الجواز. إذا كان يقصد الشعير يصلح على شكل قهوة الآن، لكن إذا كان يعني سوى نبيذ ولا ينبذ ولا كذا يسكر أو يفتر أو يخدر فلا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.